نزوجك نبحث لك عن جارية تتزوجها. أذكرك بأيام شبابك ونشاطك وتعينك على الحياة وما فيها مما أباحه الله سبحانه وتعالى وهيأه ويسره. لكن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قد تجاوز هذه المرحلة، ولذلك لم يلتفت إلى ما قاله عثمان رضي الله تعالى عنه، بل أشار إلى أن هذا يتعلق بالشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الخطاب للشباب وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة يعني مؤونة الزواج من قوة وجهد ومصروفات وغيرها مما يستلزمه المتزوج. من استطاع منكم أن يتزوج ويتكفل بمؤونة الزواج فليفعل ذلك، لأن في الزواج صيانة للنفس وحفظا وإعانة على التقوى، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد. ومن لم يستطع فعليه بالصوم يكسر به حدة الشهوة، وعليه بالصوم فإنه له وجاء، فهو بمثابة الوجاء وهو تقليل الشهوة. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صدره الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكتاب ليرشد إلى الهدف والغاية التي من أجلها شرع النكاح. ولذلك أورده في أول الكتاب. والنكاح مصدر من الفعل نكح، وأصله معناه الجمع والضم، هذا في اللغة. وأما في اصطلاح الشرع فالمراد به الزواج وجمع المرأة إلى كنف الرجل بشروط معينة، بأقوال معينة، وله ألفاظ معينة. والنكاح تعتريه الأحكام، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون جائزا، وتارة يكون مستحبا، وقد يكون مكروها أو حراما. وكتب الفقه تكفلت ببيان هذه الأمور وتفصيلها، والذي يهمنا منها هو معرفة الأحاديث والآثار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أئمة المسلمين وعن فقهائهم فيما يتعلق بهذه المسألة. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني إن لم يستطع مؤونة الزواج فعليه أن يصوم، يكثر من الصوم، يخفف به حدة وشدة الشهوة، لأن الصوم بمثابة الإخصاء أو بمثابة، فإنه يعني الصوم كتخفيض والتقليل من الشهوة، والله أعلم. نعم. اقرأ. طيب. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى، إذ لقيه عثمان بن عفان فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعالى يا علقمة. قال: فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك. فذكر بمثل حديث أبي معاوية. يعني هذه رواية أخرى ومتابعة أخرجها الإمام مسلم من كتاب شيخه عثمان بن أبي شيبة صاحب كتاب التاريخ، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة الذي روى عنه هذا الحديث من قبل مع غيره، وذكر فيه قصة خلوته يعني عبد الله بن مسعود بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم في منى، وعرض عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود أمر تزويجه، وهذا بعد أن فرغوا من الحج، لأن هذا كان في أيام التشريق بعد أن انتهوا من مناسك الحج، لأنه من المعلوم أن الحاج يعني من تلبس بالحج لا ينكح ولا ينكح. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم ينكر على عثمان قوله، وإنما بين له أنه لا رغبة له في النكاح لأنه كان قد تجاوز مرحلة الشباب التي حث فيها على النكاح، وأنه لا رغبة له في النكاح، ولذلك دعا علقمة لينهي تلك الخلوة التي خلا فيها عثمان رضي الله عنه بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه الرواية هي أيضا من المتابعات والتي تابع فيها عبد الرحمن بن يزيد علقمة في روايته عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي. يعني عبد الرحمن بن يزيد يظن أن علقمة حدث بهذا الحديث من أجله لأنه كان شابا، فرواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لا، ففيه حث له على الزواج. فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت. يعني فكان هذا سببا في حثه على الزواج. نعم. قال وحدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم، يعني وهو أصغر القوم، وذكر الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. يعني وأنه كان سببا وحثا له على أن يبادر بالزواج. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث فيه حث على الزواج، وفيه حث على التوسط في العبادة، وفيه حث على إعطاء الجسم حاجته وإشباع غريزته دون تطرف أو دون تفريط. وهذا الحديث جاء في روايات أخرى أن ما عددا من شباب الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التي يتعبد بها في سره، يعني في بيته وفي خلوته. فلما سألوا عن صلاته بالليل وأخبروا أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، أو أنه ينام ثلث الليل ويقوم نصفا وينام ثلث سدسا، كأنهم تقالوها. وسألوا عن صيامه وأنه كان يصوم من الشهر ثلاثة أيام أو يصوم الاثنين والخميس، فكأنهم تقالوا ذلك. فقال بعضهم إنه يقوم الليل كله، وقال بعضهم إنه يصوم الدهر ويصوم النهار كله، وقال بعضهم إنه لا يتزوج النساء. واعتذروا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنهم ليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم واعتذارهم، قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وبين لهم أن ما اتجهوا إليه والتزموا به وأوصوا به هو ينافي الفطرة وينافي الغريزة، وفيه غلو وفيه تفريط. وبين ذلك بقوله إني أتقاكم لله وإني أخشاكم لله، وإن ما يعمله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتناسب مع طبيعة الناس وفطرهم، وهو سنة الله التي شرعها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل الأعمال. فقال إني أنام أو أقوم وأرقد، يعني يقوم من الليل ويرقد، وإنه يصوم ويفطر، وأنه يتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم. ويكون بفعله قد خالف فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي هذا حث على الالتزام بالفطرة، الالتزام بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام، فإن فيها الخير، وإن فيها الفضل، وإن فيها سلامة الإنسان، وفيها الوسطية، وفيها الاعتدال الذي ينبغي للإنسان أن يسلك رجاء ثواب الله ورجاء ما عند الله. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. والمراد بالتبتل يعني الانقطاع العبادة. وكان عثمان بن مضعون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضمن المجموعة التي طلبت، أن تنقطع للعبادة ولا تلتفت إلى الدنيا ولا تتزوج، وأن تصوم الدهر وأن تقوم الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، لأن في هذا منافاة ومجانفة للفطرة. ولذلك يقول هنا أبو سعيد رضي الله عنه راوي هذا الحديث عن عثمان سعد بن أبي وقاص. نعم، سعد بن أبي وقاص. ولذلك رد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وقال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان بن مضعون في التبتل لبادرنا واختصينا، يعني أراد بذلك أنه يستخدمون الأسباب التي تمنعهم من الزواج ومن معاشرة النساء رغبة عنها وتعبدا وانقطاعا للعبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، ولهذا لم يسمح لهم بأن يختصوا. نعم. قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن شهاب عن الزهري هكذا؟ أي نعم، بكل النسخ، لأن ابن شهاب هو الزهري. أي نعم. عندنا الزهري. إيش عندك؟ الزهري. يقول عندي. عن ابن شهاب الزهري، هذا هو المعروف. وظاهر ما عندك أن الزهري أن ابن شهاب يروي عن الزهري، وابن شهاب والزهري رجل واحد. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول: رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له رد على عثمان بن مضعون التبتل نعم رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، لأن رد عليه التبتل وهو الانقطاع للعبادة وهجر النساء، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك لأنه يتنافى مع الفطرة. يقول سعد بن أبي وقاص: ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان هذا الأمر لاختصينا. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. هكذا يؤكد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذلك، لكنه لما كان مخالفة للشرع التزموا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. قال: هو في اللغة الضم، ويطلق على العقد وعلى الوطء. نعم. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: ويقول أهل العلم أن كل لفظ نكاح في القرآن يطلق على العقد إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى الدخول. نعم. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء، يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها. قال الواحدي وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا. قال: وموضع نكح على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء راكبا عليه، هذا كلام العرب الصحيح. فإذا قالوا نكح فلان فلانة ينكحها نكحا ونكاحا، أرادوا تزويجها أو أرادوا تزوجها. نعم. وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح فلانة بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليه. نكح فلان بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها. وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء، أرادوا به الوطء، لأنه قد حصل العقد من قبله، وهذا من لوازم العقد. لكن ما ذكرته في أول درس لأن صيغة النكاح يراد به الأصل، يعني في كلام الشرع أنه يراد به العقد، إلا في الآية التي ذكرتها لأنه جاء حديث الرحمن بن الزبير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى فلان؟ لا، الله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى حتى يعاشرها. فهنا كان النكاح بمعنى الوطئ. أما في جميع الألفاظ التي جاءت بصيغة النكاح يريد بها العقد. نعم. قال: لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقد. نعم. قال الفراء: العرب تقول نكح المرأة بضم النون بضعها، وهي كناية عن الفرج. نعم. فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها، وقلما يقال ناكحها كما يقال باضعها. نعم. هذا آخر ما نقله الواحدي، يعني من علماء اللغة. نعم. وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما ناكحها وبضعها، نعم، يعني بس بضعها. وقال ابن فارس. نعم. وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من علماء اللغة ابن فارس. نعم. في كتابه ابن فارس صاحب كتاب معجم اللغة، والجوهري في كتابه الصحاح. نعم. من أهل اللغة ابن فارس صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة. معجم مقاييس. نعم. النكاح الوطئ، وقد يكون العقد ويقال نكحتها ونكحت هي، أي تزوجت، وأنكحته زوجته. نعم. وهي ناكح أي ذات زوج. نعم. واستنكحها تزوجها. هذا كلام أهل اللغة. وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه، أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطن. نعم. وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولي وغيره، وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني أنها حقيقة في الوقت مجاز في العقد، وبه قال أبو حنيفة. والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، والله أعلم. يعني كلاهما يطلق على كذا وكذا، والقرينة هي التي تحدد وتبين. ويكون اللفظ مشتركا، يعني كلمة نكحة من الألفاظ المشتركة لغويا، تطلق على العقد وتطلق على الوطن. نعم. يأشر الشباب يقول انتهى الوقت. أقول بيأشر يقول انتهى باقي شيء. باب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغل من عجز واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.